فلا يجدون من يعطيهم هذا الحق. إذا نصلي ثم نزكي لأن التعارض لم يقع. الفقراء ينالون حقهم بعد 10 دقائق. ولكن إذا عرفنا بسبب ما أن انشغال هذا الإنسان بالصلاة سيفوت الحق على هؤلاء الفقراء بسبب ما يتضررون، عندئذ نقول له ادفع زكاة هؤلاء الناس، ويجب عليك أن تشغل هذا الوقت الباقي بإعطاء الزكاة للمستحقين، وإذا خرجت الصلاة فلا غير تقضيه. ويجب على الإنسان طبعا أن يقضي الصلاة بعد ذلك إذا خرج الوقت. وهذا ما يقوله العلماء في هذا الصدد. وهذه القاعدة مستمرة دائما بالنسبة لجميع القضايا. أحكام الصلاة، أحكام الصوم، أحكام الزكاة، أحكام الحج لا مجال ولا متسع في دروسنا هذه أن نشرحها، ولكن يجب على كل مسلم أن يتعلم ذلك، أن يتعلم أحكام الصلاة، وأن يتعلم أحكام الصوم، وأن يتعلم أحكام الزكاة والحج. الحج عندما يستطيع، والزكاة عندما يفرض الله، عندما يجب عليه إخراج الزكاة ويكون من أهل إخراجها. ولاحظت ما قد قلت من خلال ما قد قلت لكم أن كثيرا من الناس اليوم يمر عليه الحول وماله نصاب أو أكثر من نصاب، ويستقر الزكاة في ذمته، ويمر اليوم واليومان والأسبوع والأسبوعان وهو لم يخرج بعد زكاة ماله. إما أنه ينتظر مجيء قريب له، أو أنه ينتظر أن يمر على دكانه أناس يطلبون منه حسنة فيظهر لهم الكرم ويفتح الدرج ويعطيهم المال. ينتظر أن يمر عليه أصحاب الجمعيات الخيرية، ينتظر يبقي ماله الذي هو حق المستحقين أن ينكانوا يوما ويومين وأسبوعا وأسبوعين وربما شهرا، والمسكين لا يعلم أنه قد عصى الله بذلك، وأنه في اللحظة التي حال فيها الحول في هذه، ولازم الحول عندهم بالأشهر العربية مو بالأشهر الأخرى، في اللحظة التي يحول فيها الحول ينبغي أن يفرج هذا المال رأسا، وينبغي أن يخرجه من جيبه ويعطيه للمستحقين. فإن لم يفعل عصى، وزيادة على ذلك ضمن حقوق الفقراء، يعني مثلا إن سرق ماله، احترق، أصابته جائحة، مات، واستعفى الورثة عن دفع الزكاة، من الذي يكون مسؤولا؟ هذا الإنسان، وهذا الذي يعاقب يوم القيامة على ذلك. هذه القضايا طبعا نحن نجهلها، كثير من الناس لا يعلمها. ينبغي أن ندرس هذه الأمور دراسة دقيقة في كتب الفقه حتى نحفظها وحتى نطبقها كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. أظن هذا القدر كاف فيما يتعلق بهذا الحديث. هنالك مسائل أخرى كنا شرحناها في الحديث السابق. نبدأ الآن بالحديث الذي يليه، وهو حديث هام جدا، وسنبدأ بمقدمات عنه على كل حال.